أما الآن فنتابع معا هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايوه ده انا ما انا انت ايه يا عمرو؟ بوحشك حتى وانا قصاد عينك. هي ام كلثوم كانت بتقولها علشانك يا عمرو ولا ايه؟ اختيارك يا مها، انا بحب اسمعها وانا في المطبخ. ذوقك هايل يا مها. طب سيبني واخرج بره بقى. حاضر حاضر، انا خارج بره المطبخ وهستفيد بوقتي احسن استفاده. جايالك علشان اشوف انت بتقضي وقتك ازاي في رمضان. أنا مبسوطة، مبسوطة قوي قوي عشانك يا سهيلة. عارفة يا مسرات إن العيلة كلها بتفرح لي لما يكون مجدي وسعيد ابننا موجودين. ومو مجدي كمان. أيوة، ست طيبة بتموت في سعيد، ما هي بقى اللي مربياه. ده خلص ابتدائي وهيدخل إعدادي. حبيبي عمره دلوقتي 10 سنين، والحمد لله أنا قدرت أقنع مامة مجدي إن ابني يجي يعيش بقى معايا على طول، مش عندي شوية وعندها شوية. يبقى كويس، ده ضناك يا سهيلة. حبيب قلبي، لما كان في خلافات بيني وبين مجدي أنا وافقتي إن سعيد يبقى عند جدته، عشان كده بترعاه كويس، وأنا أتمنى إنها تيجي تعيش معانا. ربنا يخليكوا لبعض. أنا رايحة بقى المها، أصل ما قدرتش امبارح أودي لها كرتونة التمر اللي مجدي يا ستي جايبها لهم. مجدي كل ذوق، روحي لها يا حبيبتي وأنا خلاص قايمة ماشية. انت تيجي في اي وقت يا سهيلة، في الوقت المناسب والوقت اللي مش مناسب. اصل عمري نايم وانا مش عايزة اعمل لك ازعاج. عمري مش نايم، ده قافل على نفسه وقاعد يقرا القران. ما شاء الله. عايزة يا ستي يخلص قراية القران كله قبل نهاية رمضان. دي احلى حاجة يا مها. انا لسه كنت بشكره لانه عارف يستفيد بوقت الفضل اللي هو فيه. رمضان وبركاته، شهر القران. وايه بقى اللي انت جايبهن معاكي ده؟ كرتون التمر من الوادي الجديد. مجدي يا ستي عامل حسابكم في كرتونة، وكل سنة وانتم طيبين. مجدي ده إنسان محترم يا مها، خلوق. تمر الوادي هدية جميلة، كتر خيره. الهدية بتبقى عنوان محبة. أيوة طبعا. أنا الحمد لله مها قريت لغاية نص المصحف، أسبوع وأكمل قراءة القرآن. يا بختك يا عمر. اكسبي وقتك يا مها، اكسبي وقتك. من بعد التراويح للسحور عندك تقريبا 4 ساعات قضيهم مع القرآن بإذن الله. أيوة، والدعاء يا مها. أيوة أكيد طبعا. محفوظة يا مصر، ناس كتير قوي من الأنبياء دعوا لها، أولهم سيدنا آدم. دعا لمصر بإيه يا عمر؟ حبيبتي دعا لها بالرحمة والخصب والبركة والرأفة. الله. ودعاء نوح عليه السلام لابنه عليه السلام: اللهم إنه أجاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد. الله أكبر. يلا يلا يا مها، سمعينا دعاء منك يا مها. حاضر يا عمر. اللهم إني أسألك أن تحفظ مصر وأهلها وأمنها، احفظها يا رب من كل سوء ومكروه يا رب. أمين أمين يا رب العالمين. يا رب اقبل دعانا يا رب. والآن مع سلي صيامك بالمعرفة والقراءة والاطلاع. سلي صيامك بالبحث عن المعلومة في كل مجال. بالتأكيد هتسلي صيامك. وضيفتي في سلي صيامك الدكتورة أسماء مراد، إخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والتنمية البشرية وتطوير الذات. بنرحب بوجود حضرتك معنا، والحقيقة بنقول إن أنواع الفنون متعددة. عندنا فن الكتابة، عندنا فن الإلقاء، فن الأداء، وأيضا فنون الطهي. والحقيقة مش مستغربة أبدا إن حضرتك النهاردة بتقدم لنا كتاب عن فنون الطهي لمزيد من المعرفة عن أكلات جديدة أو حتى تصحيح طريقة طهي أكلات معينة. أهلا بيك يا أستاذة منى وبكل السادة المستمعين. أتكلم النهاردة عن كتاب صحي وسريع لخبيرة التغذية اللبنانية مونيك باسيلا. الكتاب حلو قوي وأنا كنت متابعينها من زمان. بيتميز الكتاب ده بالحلويات والأطباق العربية والعالمية اللي بتحضر بأقل من نص ساعة، سريعة جدا برتم الحياة سريعة، وده يسهل على ست البيت إن هي تعملها. من مميزات الكتاب ده إن مقاديره سهلة وبسيطة التحضير وبسهولة المبتدئين ست البيت اللي لسه بتتعلم الطهي تعمل مع يعني تبتدي تعمل الأطباق دي، ولو عندها بنوتات لسه بيتعلموا تبتدي تعلمهم. واحنا في الشهر الكريم طبعا كلنا بندخل المطبخ اكتر وقت في السنة، تبتدي تعلم بنتها او بناتها يعملوا معاها الوجبات البسيطة والسريعة واللي تكون صحية في نفس الوقت. الكتاب كمان بيتميز بالأطباق الخفيفة الدسم الصحية لكل الأعمار اللي بتكون مش مضرة طبعا لكمية الدهون والدهون المشبعة واللي بتبقى محملة بالكوليسترول اللي بيؤذي القلب. والكتاب حلو جدا جدا، في أفكار للساندويتشات والسلطات السريعة التحضير اللي أي حد يقدر يعملها لنفسه، والمعلومات اللي فيه والفوائد الغذائية اللي فيه وحساب سعرات الحرارية كل وجبة بيساعد الناس اللي ممكن تستغل الشهر الكريم إن هو يبقى شهر التغيير. ودايما احنا عارفين إن شهر رمضان المبارك يبقى فرصة للتغيير، إن احنا نغير من عاداتنا الغذائية، ننزل من وزننا، أو على الأقل نحافظ على لياقتنا البدنية وصحتنا. دايما بنقول في التنمية البشرية إن الإنسان ممكن يتغير في 21 يوم، طبع يغيره في 21 يوم، فما بالك بشهر رمضان 30 يوم اللي كلهم بركة وخير وسعادة يا رب دايما ليكم كلكم. سهل جدا أنا أركز على عادة معينة وأغيرها. أنا دايما أقول إحنا ضد إن أنا أتغير التغير الكامل وأبقى شخصية بتقلد حد، ولكن أنا هتغير عشان أطور من شخصيتي، وليس التغيير الملحوظ إن يقولوا يعني الشخص ده بقى مش الشخص اللي إحنا عارفينه، لا نقول إن صفاته بقت أحسن. فنغير طبعا من عاداتنا الصحية. المعلومات والفوائد وحساب السعرات هيساعد ان احنا نقلل من وزننا او على الاقل نحافظ على صحتنا. وفي فكره حلوه قوي في الكتاب، وهي فكره التحضير المسبق لكل وجبه اللي بتساعدنا على تنظيم الحياه اليوميه والمعيشه، بحيث ان ربه المنزل او الام او بناتها او حتى الزوج، احنا ممكن نقول انه يشترك معانا، ندخل ونعمل تحضير مسبق من قبلها بليله، او التحضيرات اللي بنشوف الستات بيعملوها قبل رمضان المبارك بيبقوا قبلها بشهر مثلا بيبتدوا يعملوا تخزين لبعض الوجبات، تخزين لفواكه معينة عشان يعملوها عصاير. كل الحاجات دي مهمة جدا لصحتنا. العقل السليم زي ما انتوا عارفين في الجسم السليم. طبعا طبعا الزوج لازم يساعد زوجته طبعا، وممكن يشارك في الكلام ده مش بس ابنائها زي ما قلنا، ومش بناتها كمان لو هي بتعلمهم الطبخ، لا الزوج كمان ممكن يدخل معانا المطبخ، وبالتالي هيشوف قد ايه الزوجة بتتعب في تحضير الاكل وقد ايه هي مهتمة، ويبقى في نوع من انواع المشاركة والحميمية والكلام. ومن ضمن الحاجات اللي بتدعم العلاقات ان احنا يبقى في مشاركة بيننا وبين بعض في حاجات ونشاطات ومهارات يومية، فالمشاركة دي بتدعم الألفة والحميمية والاختلاط وبتدعم المشاعر، وبنقدر نوصل مثلث المشاعر اللي انا بدعو عليه دايما ان احنا نطبطب على بعض، نحضن بعض، نبص في عيون بعض كأسرة الأب والأم والأبناء. ويا رب يبقى رمضان سعيد عليكم جميعا، وتستفيدوا من الكتاب الجميل. صحي ومفيد وهالة سالم. الدكتورة رشا الشناوي أخصائي التغذية العلاجية بجامعة سبين بسويسرا، صباح الخير يا دكتورة ورمضان كريم. صباح الخير مدام هالة، كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. دكتورة رشا، مرضى السكر الذي سمح لهم الأطباء بالصيام، ما هو نظام التغذية الملائم لهم في السحور والإفطار ليتمتعوا بصحة جيدة وأيضا صوما مقبولا إن شاء الله؟ بالنسبة لمرضى السكر، احنا عندنا نوعين من مرضى السكر، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي هو النوع الأول اللي بياخدوا إنسولين، وده ما يفضلش ليهم أو الصيام. والنوع الثاني اللي هم بياخدوا اقراص اللي هم تايب 2 وممكن يصوموا لو هو مستويات السكر عندهم منتظمة وما كانوش تعرضوا قبل كده لغيبوبة السكر أو التاكس من الهبوط أو ارتفاع في مستوى السكر. يعني المرضى اللي قادرين يعملوا كنترول على نظامهم الغذائي مع العلاج. طيب نصوم ازاي في رمضان؟ المفروض أول حاجة إن احنا نهتم جدا بشرب المية. الفترة اللي ما بين الفطار والسحور لازم نشرب كل ساعتين كوباية مية. فالمية دي أهم حاجة عشان نتجنب إن احنا نتعرض لقدر الله الجلطات، لأن هما بيبقوا أكثر عرضة من الناس التانية إن هما يجي لهم لقدر الله جلطات، فلازم نشرب مية كويس ولازم يبقى سيولة الدم عندهم كويسة. تاني حاجة إن احنا نحاول على الفطار نبدأ بطبق سلطة، ولو هناكل بلح أو هناكل تمر لو ده سكرنا مظبوط فإحنا هناكل 3 تمرات مش هنقطر عن كده، ممكن نشرب مع كوباية لبن خالي الدسم، وناكل وجبة متوازنة. وجبة متوازنة يعني كربوهيدرات، شوية رز صغيرين، سلطة، قطعة بروتين، خضار، ونهتم قوي بالخضار والفاكهة. نيجي بقى بالنسبة للسحور، نحاول نأخر السحور على قد ما نقدر. السحور يبقى قبل الفجر على طول، يعني لو نقدر إحنا نبقى مخلصين مثلا قبل الأذان الفجر بربع ساعة. برضو نهتم بشرب المية، ومع السحور بالذات لازم ناخد نشويات اللي احنا بنسميها معقدة، يعني عيش أسمر مثلا مع بضايا مع شوية فول، دول هيبقى كويس جدا وهتبقى وجبة مناسبة قوي بالنسبة للمرضى السكر. ما هي الأغذية التي يتجنبها مريض السكر في فترة الإفطار أو في الساعات التي بين الإفطار والسحور؟ طبعا أهم حاجة يتجنبها مريض السكر الدهون المشبعة والسكريات. الدهون المشبعة مقصود بها مقليات، البانيهات بقى والحاجات اللي والسمبوسك والحاجات دي كلها، الأفضل إن احنا نقلل منها ونخلي الوجبة بتاعتنا متوازنة وصحية على قد ما نقدر. الحلويات الشرقية لأن دي برضو فيها سكر عالي جدا وفيها دهون عالية جدا، فبالتالي من أكتر الحاجات الضارة جدا بمريض السكر. نهتم بالفاكهة العادية، بلاش الفاكهة المجففة لأن برضو الفاكهة المجففة مستويات السكر فيها عالية، ونتجنب العطش، دي أهم حاجة. وأيضا كيف يتجنب تدهور السكر أو الإحساس بالعطش خلال هذه الفترة؟ أهم حاجة إن نقيس مستويات السكر على مدار اليوم، دي أهم حاجة، لأن مريض السكر كل مريض بيختلف عن التاني وكل جسم بيختلف عن التاني، فلازم نقيس مستويات السكر على الأقل 4 مرات، مرة تبقى الصبح مثلا من 10-11 الصبح، مرة تبقى في نص اليوم، مرة بعد الفطار بساعتين 3، ومرة قبل السحور على طول. لو حصل في وقت الصيام اللي هو الصبح إن أي قراية من القرايات كان فيها مشكلة، لازم نتوقف تماما عن الصيام ونفطر فورا ونبدأ ناخد العلاج بتاعه. بالنسبة للعطش، إن إحنا بالليل طبعا اللي هي الفترة اللي ما بين الفطار والسحور لازم نشرب كمية مية كويسة جدا، على الأقل لترين مية بمعدل كل ساعتين حتى كوباية مية، يعني لو عدينا لترين فده يبقى طبعا كويس جدا. ونتجنب إن إحنا نحط ملح كتير على الأكل في السحور، وده بالنسبة حتى للناس العادية اللي مش مريضة بالسكر، يعني بلاش جبن حدقة، بلاش جبن الرومي، بلاش نحط مثلا على الفول ملح كتير، فنتجنب الموالح على قد ما نقدر، وبلاش نشرب برضو كافيين مع السحور، لأن دي من الحاجات برضو اللي بتأثر على مستوى المية، لأن الحاجات دي بنعتبرها مضرات للبول، فبالتالي بتأثر على مستويات المية على مدار اليوم، فنحاول نتجنب برضو المشروبات اللي فيها كافيين. يوميات زوج صائم. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين، وكالعادة يا حبايبي لأني بحبكم بزيادة، انتم بالذات باجي أفضفض معاكم في كل الحكايات. والنهاردة وصلنا نص الشهر الكريم، والله يا حضرات المستمعين والمستمعات أنا مش مصدق إن أيام الشهر الجميلة بتجري بالسرعة كده. اللهم تقبل منا يا رب صالح الأعمال، وارحمنا واغفر لنا واجعلنا من المعتوقين من النار، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا كلكم يا حضرات المستمعين والمستمعات مستنيين تعرفوا اللي حصل من مراتي أحلام، هقول لكم حالا أحلى كلام. وأنا قاعد يا حضرات المستمعين والمستمعات بدعي ربنا، وإذ فجأة ألاقي أحلام مراتي في دنيا تانية ومش معايا خالص. قلت لها خير يا أحلام مالك؟ قالت لي أبدا يا عبدو، أصل أختي فاطمة لسه قفلة التليفون معايا وبتقول لي أنا جاية أنا والولاد عندك هنفطر مع بعض. وماله أحلام يشرف، والمثل بيقول الجود بالموجود. جود ايه وعبد الموجود ايه بس يا عبدو؟ انا مش حاملة هم الاكل. مش احنا يا عبدو قلنا خليكوا في البيت؟ ايه بقى لازمتها الزيارات؟ ها ايه لازمتها؟ والله عندك حق يا احلام، بس برضو الناس مش هتخاصم بعضها يا احلام، اهم حاجة انهم يكونوا بخير. يعني مثلا لو حد فيهم عنده برد مفيش داعي يخرج من البيت، وبعدين لازم يكونوا جايين ولابسين الكمامات، وأول ما يدخلوا يغسلوا ايديهم بالمية والصابون. احنا هناخد بالأسباب يا أحلام ونعمل اللي الدولة ووزارة الصحة بتقول عليه، وانت كمان يا أحلام تعملي الاحتياطات اللازمة، ولو ان عارف ومتأكد انك عاملة اللازم وزيادة. تعليمتك يا سي عمدو ونصيحك الدايمة المفيدة ليا. طب يلا يلا يا أحلام اتصل بأختك وقولي لها تحب تاكل إيه يا فاطمة. ربنا يخليك لي يا سي عبدو ولا يحرمنيش منك، بس برضو أنا هخلي ولادي يعني يفطروا لوحدهم في الأوضة بتاعتهم. لا يا أحلام لا، ما يصحش كده، لأنك لو عملت كده هيبقى في إحراج كبير قوي لأختك. اسمعي يا أحلام، إحنا هنفطر مع بعض كلنا، لأن الأهل ما يعملوش كده مع بعض يا أحلام. وادعي معايا وقول يا رب يا رب احفظنا وارفع عنا هذا البلاء والوباء، واجمعنا يا رب بأهلنا وأحبابنا على خير في شهر الكرم وشهر الخير، وانصر يا رب انصر مصر على كل الأعداء، ونرجع ونأكد ودايما نقول على طول بكرة أحلى بإذن الله. يوميات زوج صائم، نسرين لطفي، محمود عامر. وهذه مائدة رمضان الشهية. هنقدم لكم النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل مع فراخ بانيه مع شوربة لسان عصفور وبطاطس محمرة والحلو قطايف بالمكسرات. هنقول معانا تاني على السفرة النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل مع فراخ بانيه مع شوربة لسان عصفور وبطاطس محمرة والحلو قطايف بالمكسرات. هنبدأ معانا النهاردة بوصفة المكرونة البشاميل. طبعا المكرونة بالبشاميل شهية جدا وكل الناس بتحبها. معانا الوصفة هنقولها باختصار، معانا ثلاث حاجات أساسية هنعملهم، معانا صوص البشاميل، ومعانا اللحمة المفرومة اللي هنحشي بها المكرونة البشاميل، ومعانا الفراخ البانيه. هنبدأ الأول نجيب الفراخ البانيه نغسلها كويس جدا تحت المية بملح تحت مية جارية، ونقطعها طبعا شرايح لو مش متقطعة زي ما احنا بنجيبها من عند الفرارجي، وبنحط عليها أو بنحطها في التتبيلة اللي هنجهزها مع بعض دلوقتي. التتبيلة دي عبارة عن ايه؟ بنجيب بصلة كبيرة مبشورة على الناعم أو مبشورة على يعني الناعم قوي بحيث ان هي تجيب المية بتاعتها أو العصارة بتاعتها، وحط عليها ملح وفلفل أسود، وبنقع فيها الفراخ مدة ساعة، أو بنقعها بعملها أول حاجة على مخلص كل المكونات بتاعتي تبقى شربت من التتبيلة كويس. يبقى أنا كده تبلت الفراخ البانيه، بروح أعمل صوص البشاميل. ببدأ أعمله، بجيب سنة زبدة وزيت ومعايا دقيق ومعايا لبن وملح وفلفل أبيض. يبقى نقول مكونات البشاميل تاني سريعا، معايا دقيق وزبدة وزيت ولبن وملح وفلفل ابيض. بجيب على النار في حله صغيره بحط فيها سنه زبده وسنه زيت وعليها الدقيق. طب ليه بحط زبده وزيت؟ اولا عشان وانا بشوح الدقيق الزبده ما تتحرقش مني ولا تمرر، وبحط الزبده مع الزيت بحيث ان الصوص يبقى طري معايا ما يبقاش مكلكع لما احط عليه اللبن وبقيه المكونات بتاعتي. يبقى بحط الزبدة والزيت عليهم الدقيق وبشوحهم كويس على نار هادية، وبحط عليهم اللبن بتاعي وتبلهم بملح وفلفل أبيض. طب ليه بقول فلفل أبيض؟ لأن الفلفل الأسود بيغمق الصوص بتاعي أو بيغمق صوص البشاميل بتاعي، فيستحسن فلفل أبيض. لو ما فيش بحط شعرة صغيرة أو من الفلفل الأسود وخلاص، وبسيبها على النار على نار هادية، وأبدأ أقلبها بالمضرب كل شوية على أساس أنها ما تكلكعش مني لغاية لما تربط أو تتقل معايا كويس أوي. وبسيبها تغلي على النار وابدأ أعمل أو أجهز حاجة تانية. عندي اللحمة المفرومة أو اللحمة المعصجة اللي هحشي بيها صينية البشاميل. بجيب لحمة مفرومة مع بصلة مفرومة مع مكعب وملح وفلفل أسود. كل مكوناتنا بحب أتبلها قوي بالملح والفلفل لأقل تتبيلة وأحسن حاجة بتدي تست وبتظهر طعم الحاجة، وخصوصا أن أنا لو جايب كل مكوناتي بلدي ومكوناتي بجودة كويسة. بجيب على نار هادية بحط سنة الزيت عليها اللحمة المفرومة والبصل المفرومة وأرش عليها رشة الملح والفلفل الأسود وغطي الحلة كويس وأسيبها على نار هادية، وكل 5 دقايق كده أبقى أفتح أقلب فيها وأشوفها لو محتاجة أي حاجة. يبقى أنا كده جهزت صوص البشاميل، عندي الفراخ البانيه في التتبيلة، عندي اللحمة المفرومة بتتعصج على النار، فاضل لي أسلق المكرونة القلم بتاعتي، وطبعا لما بسلقها في مية وزيت ما بخليهاش تستوي للآخر، بسيب فيها يعني مش هقول نص سوى، أقول 3/4 سوى كده، أو بسيب فيها بالبلدي كده عضة صغيرة بحيث إن هي هتكمل سواها معايا في الصينية عشان لما أحطها في البشاميل ما تعجنش معايا. جهزت كل مكوناتي، طلعت المكرونة من المية وصفتها كويس وبردت عليها بمية ساقعة. عندي كده كل حاجتي جاهزة. أبدأ أجيب الصينية اللي هقدم فيها، أحط فيها معلقة بشاميل من تحت على أساس أن المكرونة ما تلزقش فيها من تحت، وأبدأ أرص فيها رق مكرونة، ثم أحط فيها اللحمة المعصجة بتاعتي وأحط شوية بشاميل وحط مكرونة تاني وفوقيها البشاميل. يبقى أنا كده جهزت صينية البشاميل اللي عندي، مكرونة وبشاميل ولحمة مفرومة. حابب أحط من فوق جبنة موتزاريلا قبل ما أدخلها الفرن تبقى حاجة كويسة قوي. حابب أحط جبنة رومي مبشور، جبنة شيدر مبشورة، أي حاجة تدي طعم وشكل ذهبي لامع كويس قوي هتفتح نفسنا كويس قوي على الأكل. جهزت صينية البشاميل بتاعتي وحطتها في الفرن. على ما تستوي أكون جبت الفراخ البانيه بتاعتي اللي حطتها في التتبيلة اللي قلنا عليها من شوية، البصل المبشورة مع الملح وفلفل أسود، وأجيب بيض ودقيق وبقسماط. بمشي بنفس الخطوات كده، بطلع الفراخ من التتبيلة حطها في الدقيق الأول ثم البيض ثم البقسماط. يبقى أمشي بالترتيب بتاعي، أطلع الفراخ البانيه أحطها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. البيض بتاعي اللي أنا بحط فيه بعد الدقيق بحط عليه سنة ملح وفلفل عشان الزفارة، حط ملح وفلفل صغيرة قوي وربها كده بالشوكة عشان الزفارة. يبقى بعد ما طلع الفراخ البانيه أحطها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، وبكده تبقى جاهزة للقلي. عندي بقليها في زيت غزير على نار متوسطة، وكده يبقى الفراخ البانيه جاهزة عندي، والمكرونة البشاميل أول ما تبقى لونها ذهبي في الفرن تبقى جاهزة عندي. وبالهنا والشفا، كان معاكم الشيف محمد صابر، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.